والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. أصل في السبعيات الأخوية والبرزخية والبعية وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المقصود إجباري لذاك حق كائن لا ينكر وما كان حديدا يتقى مثل السؤال وعلى بالقبر والبعث بالأبدان يوم الحشر بعينها لا بالليالي ما يختلف بعد الشعر هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أدم محض إليها يعزى لكن هذا باعتبار ما كل بالجواز بالعقل الطري واستهن من ذلك من الخذل عند الدلل وما تدري النصوص وقت وعرض وبعضهم عاد ترب بقوله جلد الهدى غيرها فاركب عقل البحث واعرف سيرها وليس الا الغيب بالازمان من غيرية الابدان فبان ان الوقت لا يعاد كالحسن هكذا الحساب والميزان والمجري وقد وجد الجنان وتوزن الصفوف من الاشكال وقد لا تحيل كلاما والاخذ للكتب به النص اتى وكل بالعرس لديه زبدا هل هي منا او شيئا كتابه ومن يقف ما اخطا إن لم يرد به صريح يعمل عليه والوالد به مجمل وكالصراط للكلام وما أوقد منه فهو بالفوز كم جسر على متن جهنم التي يهويها مبلوش الزلة وما يقال إنه أرق وسأل صدقها وما يقال إنه أرق وشأن صدقك وحق وما يقال إنه أرق وشأن صدقك وحق وفي صحيح مسلم ما أرشد إليه والضرير فيه أشد والرب لا يعجزه إنشاؤه عليه إذ لم يعيه إنشاؤه وللقرار كلام لقلبه من أجله منار تبا لقوم ألحدوا بأمره مقدر إله حق قدره والناس في ذلك الأحوال وجد سريعا ومع الأهوال ومنهم الموبق المخدر من أجله عين معدل للنار وهي مسكن الكفار ومرتبى عقعة الغفار وواجب أن ينال وعيده بعض العصاة دون ما توقع وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المقصود صلى الله عليه وسلم ذاك حق كائن لا ينكر فيه وما كان حديثا يتقى مركز الإيمان الغيبية مركز الإيمان الغيبيات أما المحسوسات تعقلها الحيوانات. شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته انتقده بعض طلابه لتقديمه الوقت في المغرب فقال ابن هاني مثل الحمد لله فكيف لا يفهم جهال وتفهموا الجهل وتفهموا الصلاة. أي محسوسات؟ هذه محسوسات. كون الليل يأتي من الشرق والانتقاد هذا ما هو طالب. ما در الشمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها ليس بصيرا. ما در الشمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها ليس بصيرا. فالمحسوسات ما بين شيء واضح أن كل الناس يموتون. كل الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. محسوسات محسوسات، لكن مركز الإيمان الغيب الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركز ما يقارب 12 سنة في تركيز عقيدة الإسلام وغالبها الغيبية. الحشر والمشرق والصراط والميزان والبعد والأخذ بالأيمان وبالشمائل، وما يراه أهل الجنة من النعيم وما يراه أهل النار من العذاب، وما تمر عليه تلك الأحوال. هذه مركز الإيمان. لذلك رب العالمين سبحانه جل جلاله بدأ بذلك ونبهه، قال في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. مركز النقطة الأولى التي سيعرف بها المؤمن الحقيقي من المنافق: يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، ليس يقيمون الصلاة وليس يؤمنون بالغيب، لأن إقامة الصلاة بحق، وإقامة الزكاة بحق، وإقامة الصوم بحق، وفعل الصدقات بحق يرجع على الإيمان بالغيب. لأن المؤمن لا يعمل بأمر الحاضر، لا يعمل بأمر الحاضر، إنما يعمل بأمر الغائب. ففي ذلك فليتنافس اليوم المضمار وغدا السباق والغايه الجنه والنار. اليوم العرب عندما يريدون الحرب يضمرون خيلهم حتى تكون جوعا، يعني قادره يدربونها حتى تكون قادره على الجر والكر والبر. اليوم المضمار وغدا السباق والغايه الجنه والنار. الغيب هو الايمان، غيب الايمان به هو الذي يؤديك الى هذا المضمار، هو الذي يؤديك الى هذا الصدق. واذا كان واحد لا يؤمن بالغيب مسكين. محسوسات محسوسات محسوسات، لا تؤمن. كل ما جاء من الاخبار عن احمد المخصوص بالاثبات اوامر خصه الله تعالى من الصدق، فذاك حق كائن لا يترى فيه. وكم من المغيبات أخبر بها بعضها مضى وبعض سيرا. بعض الناس يبكي فقط عن الغيبيات التي في البرزخ وما بعدها، ولكن لدينا مغيبات الآن، مغيبات الآن نراها وهي صارت محسوسة ونحن نتجاوزها. هذه أيضا مصيبة أخرى. نحن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في غيبيات ستقع في الدنيا، فبعضها مضى وبعض نعيشه الآن وبعضنا أقل من القليل سنراه، لأنه ما بقي من الغيبيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إشراق الساعة الكبرى شيء أنا حسب عيننا تظهر لا لم يظهر. لأن جبريل عليه السلام لما جاء يعلمه يعلم الناس دينهم فقال، سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها؟ فسأله عن عماراتها فقال: أن تلد الأمة ربتها. أنتم الآن كل واحد منكم تملك وطنه صغير. أن تملك الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذا يلد الرجل ربته. الرجال الآن تقودهم الطفيلات الصغيرات، شويبات الصغيرات، يعني تكلفهم ما لا يطيقون، تكلفهم ما لا يطيقون، يعني يخلفون الوعد ويتكلمون. بعد ذلك لما يصير الواحد إلى بناته الصغيرات يرجع من القلب كما معكوسا كما عدف يقول ويقول، فإذا هو خافض الرأس لأنه ما تكلم من القلب. هذا ملك. حتى ليس تلد الأمة ربتها، يلد الرجل ربته ملكا، هذا رأيناه من العالم. وإن يكون الولد غيظا، الناس الآن يعبدون أبناءهم. أنا الذي رأيت الآن الناس واحد يلتفت اليه ابنه غضبان والاب يعتذر. انا اذا اعتذرت لابني احسن ام احمد الى المقابر اولا، هذا احسن واحد. لماذا اعتذر؟ انا ليس ابي ولا شيخي، لماذا اعتذر؟ اقل شيء ارحمه أشاهده وأكون معه حكيم وخلاص انتهى الأمر. هذا اعتذار أنا نقول في ملتان لا تطايح طايح بلدين لبني هذا يعني لا يصير واحد يشي يختلف وأنا ما كنت أعلم من أكثر الله معظم حكيم لا أعمل شيء من خارج الله وأخبر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني سيتقارب الزمان وسيتطاولوا يعني حواش الناس يعني الناس اللي كانوا رعاة الغنم يتطاولون في الدنيا ترى الحفاة القراة رعاء الشاي يتطاولون في الدنيا كلنا في ناس الآن كانوا رعاة أغنام وكانوا لا يلتفت إليهم الآن لا يمكنك أن تقول عن ذاتهم يا قلت عائلتهم لا تقول اسكت اسكت لا تقول أخذنا فلان ولان لا يقال فلان فلان ابن فلان كذبته صار يقال محمد بن محمد بن عمر عائلته المعروفه التي كانت رعاه الابل والغنم صار ما يمكن ان تقال مطلقا صار لابد ان يحلف الناس من هذا اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الكفاة القراة رعاء الشاي يتطاولون في البريان حتى لا يمكن واحد ان يسمي عائلته خوبه هذا اخبرنا به يتقارب الزمان أن يوضع الأشراف وترتفع العبيد والحواشي هذا رأيناه أن ينقرض العلم هذا رأيناه حتى لا يقع عالم واتخذ الناس رؤساء فقال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا فيه قبل سنة وقبل هنا واحد أنا أعرف أنه ما هو وأبوه وأبو أبي وأبو أبي ولا أدري هل له أبو نصر وقام هنا وصلى يدعون إلى أي شيء لا أدري هل له أبو يدعون إلى أي شيء أنت الزنيم النيطة في آل هاشم كما نوط خرب الراك والقدح والفاضي هذا ما عنده لا أب له حتى لا في النسب ولا في العلم مفقود الأصل حتى إذا لم الطعالم اتخذ الناس رؤساء بفعله سئلوا فأفتوا بغير علم هذا الوزن يقال له لا إن أكرمكم عند الله يتقاكم قل استغفر الله السلام عليكم نحن لا نريد الشرف ولا نريد الناس ولا لكن نريد أكرمكم عند الله يتقاكم ما هو أصل التقوى باب العلم قبل العمل قال فضل عملي أصل التقوى حتى تتعلم أصلا كن يعني لا أب لك ولا أم لك كن آدم عليه السلام واحد فرض حتى خلق لكن التعلم أولا حتى نعلم أنك عندك أصل التقوى وجاهد لفرض العين لم يجز إطلاق وصالح عليه فاحترس لأنه بتركه التعلم لم ينف لاسقا بقول العلماء وقائم بحق ربه وحق عباده مصالح قد استحق أنت ما يمكن أن تكون صالحا هو الصلاح والتقوى من شيء منه هل التقوى التي هي مصب الخير كله أنت ما أخذت أصلا العلم باب العلم قبل العمل العلم لا بد منه العلم لا بد أن تعمل تكيف تتكلم تتقي بلا علم وليس للعلم كما يقول علي رضي الله تعالى وليس للعلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمالها له وصفها أين نحن نرى يوميا يتطاول الأغبياء على العلماء وتطاول يعني الحفاة العراة رعاء الشاة تطاول في البناء لكن الآن أنا وكان نقول إيش نقول لا بد من التطور أنتم كان العالم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة انتبه معناها هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بذلك لأجل أن يكون فقط قصة نص لا هي تحذير هي هذه لإخبار بهذه العلامات تحذير لنا وتنبيه لنا أن الوقت قرب وليس العبارة الواحد يبني بناء خالدين تبني بناء خالدين وتبني بناء خالدين وإنما مقامك بها لو مكنت قليل ليس هو المراد منه ولا يبغى أن نتسابق معه وقال ترى الحفاة العراة رعاء الشيء يتطورون من بنيان، يأتي عالم للأسف وهو أقل من القليل، وهو لا أقول له عالم، مهم حمد شيء من النصوص يعرف شيء ويؤول ويفسر بما كذا، ولا بد لفلسفة جديدة، ولا بد لغربلة جديدة، ولا بد لفهم جديد، حتى يسموها العقول العوام أن الأمر هو الآن في بداية الدنيا كاليوم يوم خلق آدم عليه السلام. لماذا هذا كلام الضلال البعيد؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الساعة، ما بينك الحامل لا تدري متى تضع، أنت مجنون، أنت حامل متى تضع لا تدري متى تضع، في الأسبوع الأخير تريد ماذا تريد؟ هل المغيبات التي أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرى في الدنيا هذه موجودة، هذه موجودة، تقارب الزمان، تطاول الحبات العراق، سيادة الزمان وتأخر العلماء، سيادة يعني حواشي الناس وتأخر الشرفاء حتى لا يقبل من أحد أي كلمة. يعني أي نفوس نحن نراها الآن، أي نراها الآن؟ صلى الله عليه وسلم ترى الحفاة العراة في الشيء يتطاولون في البنيان، هم عندما يتطاولون في البنيان الغني يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها وتراه منقوتا وليس بمذنب غير المذلة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجلا فقيرا ماشيا نبحت وكشرت عنه. هؤلاء الأشرار عندما يكون فقراء ستراه الناس كأنهم يباع، وعندما ترى الغبية أحمق زنيم نيط في أي مكان ستجعله فوق رؤوسها بدون أي شيء، حتى وللأسف حتى أشراره. هذه المغيبات كانت تجد، لا هذه هي. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه المغيبات علامات واضحة على النبوة، عندما نراها تخيبنا، نفهم لماذا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أخبر بها رسول الله؟ هل هو يعلمنا أن نراضبنا في الدنيا أو لأجل أن نبتعد من الله تعالى؟ هذه كل النصائح وكل التعليمات لنفهم ونعرف وضع ذلك، نرجع إلى مسألة أولى هي قاعدة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، كن غريبا. لا تدخل في المجلس، لتقين ملاعب الجمهور واتقين الميل للظهور، كما قال محمد رحمه الله تعالى ورحمه الله، اجتنبا مجالس الجمهور، اجتنبا الجمهور، فاعلم ان الامر ليس الان للجمهور وانما هو للغرباء. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، ذلك الشخص الغريب الذي هو اغرب غريب ما يكون على الحق، والاخرون يعني سواد الان ليس السواد الاعظم الان انتهى، مضى اولى الصحابه كانوا يخافون هذا وعلى علم منه دقيق جدا، لانه حتى هم كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف هذه الاوصاف يقول عندما تاتينا ماذا نفعل؟ لانه على علم من ما ستقع، هم يترقبون حتى بحياته. بشدة اليقين. وهل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وجد حذيفة بن اليمان فوجده متكئا على فراش الموت ويعلم انه يعلم سر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا حذيفة انصحني. هذا عبد الله بن مكاد من علماء الصحابه، لان انا اعرف ان تعلم سر الرسول صلى الله عليه وسلم وعندك تعلم كثير من المغيب، قال يا عبد الله اتق الله ولا تتنبه، لا تلبس كل يوم ذوق، خليك على حالك، الذي سرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشي، لا تتلوى، لا تكون كل يوم عليك ثوب ذوق، تتكلم كذا، لا تتلوى، لا تغير. لذلك عبد الله بن مسعود كان عندما يرى التابعين يتكلمون يقول انكم تتكلمون كلام كنا نعده على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى. نحن الان هذا من 1400 سنه تعدون كلام كنا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا. هذا هو الواقع، انا رايكم كل فكره جديده الان جاء بها مجرم تعدونها وحيا. ما شاء الله، هذا فهم ما لم يفهم. قل هذا ابتكر كذبا، هذا ابتكر كذبا، ما شاء الله فهم صحيح، هذا فهم للدنيا وتضليل العالم، هذا ليس فهم صحيح. نحن على سبيل الأولين فما كفاء ولا ما يكفينا. وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار فذاك حق كائن لا يترى فيه لا يشك فيه، وما كان حديثا يفترى بقول الله تعالى هو إلا وحي يوحى، وما كان حديثا يفترى إلى غير ذلك من الآيات الواضحة. مثل السؤال من قبل، وهذه فتنة هي كما قال الإمام السيوطي وهي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يقاه، إذا تولى الناس من بعد الدفن ودت إليه روحه فلتعلمن، وكله يحيى لدى الجمهور لا جزءه يحيى على المشهور. عندما يسمع قرعا على الناس، لأن الإنسان عندما يموت هذا هو فصل روح عن جسده، وذلك تعبر وفاة هو الإنسان بعد موته أكمل إدراكا جدا من قبله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه، هذا هو كما كنا نقول، نحن إيمانا بالغيب ضعيف جدا، كما يقول علي رضي الله عنه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، نحن لا نبي نوم وفي الموت يعني خلاص ينفع الوصل يقوى كامل تندم حيث لا يفيد الندم ولا يفيد الوصل، يعني هذه هو الإدراك الكامل. ولذلك ثبت في حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلم أهل بدر من كفار قال هل وجدت ما وعدكم الله حق، إني وجدت ما وعدني ربي حق من النصر، وهل وجدت ما وعدكم الله حق من العذاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم إساد وقد جيفوا ماتوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول من وقد ثبت في حديث مسلم إنهم أسمعوا وإنهم أسمعوا منكم ثبتا، وذاك في حديث مسلم عن باب بن نباحه حفظه الله تعالى ورعاه يقول وهي وتجلى الأرواح في أبنية قبورهم مع أنها في الجنة كالشمس يبدو في السماء ارتفاعها وهو في الأرض معها شعاعها، وهي تسمع هناك وترى وتتذكر الذي قد غضب، وعلم ما يكون ذا حصول الروح يصب على العقول، وهكذا كل أمور الآخرة عن مدارك العقول قاصرة، فلا تكونن لها مستبعدة وعمل ما يكون ذنب مسجدا. أهم شيء الإيمان بالغيب، إيمان عندما ينتقي الإنسان إلى قبره ويسمع قرع نعال دافمي الذين دفنوه، يسمع قرعناه ويعلم من يغسله ويعلم من أدخله القبر، فلان بن فلان خرج ولي عليه التراب، بدأ رحلة جديدة. كما يقول شيخنا المراد بن حاج رحمه الله تعالى ونعمه في فرادس جناته مع والدينا ومشايخنا جميعا وأحبابنا، يقول فلا يغرنك طول الحضر حسب يسافرين كل بدأ رحلة من يوم القبر من يوم الدفن أقوال الجنة، وهي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يقاه. الإمام السيوطي كتب كتابا كاملا سماه التثبيت في ليلة المبيت، خاطر التثبيت توجيه الإنسان يثبت ليلته الأولى في القبر. ولذلك المراد محمد حيدر رحمه الله تعالى عن أبي الجمعة يقول وقيل إن الميت لا يرى أشد عليه من ليلته الأولى في العشر، أشد ليلة هي هذه ليلة لأن الوضع صعب جدا، واحد انتقل عن الأموال وعن الأحباب وعن الأولاد ودعينا في أربعة أذرع فقط، هذا هو الحال، أربعة أذرع لا تزيد ولا تنقص، أربعة أذرع طولا ويعني أربعة أذرع من القماش وخلاص، هي أي نصيبك مما تجمع الدهر كله كساء تدرج به من واحد، لفافتان تدرج به واحد أخرى الدكاكين والدور والساحات بقية المراحل نغلق عن هذه السفر نقلة جديدة، لأن مرأة الحاج رحمه الله يرى السفر لا بعد موته، لا ترك شيء بدأ يسمع قرعا عالي يأتي ملكان وحالهما، يعني يقول أنهم عيونهم تلمع كالبروق وشفور من أسحبان وكل مخلوق لهذا يخاف من أقوياء العالمين والضعاف، كل مخلوق من أقوياء العالمين والضعاف يخاف ملكين حتى حتى الزبانية حتى مالك أعوام الأملاك هناك ومالك له أصابع على عدد بالله بما نقول كما في الحضر إلا واحد يقول مالك له سبحانه يخلق الله خلق الله تعالى له أصابع بقدر عدد بالله كل واحد هذا شيء عجيب جدا هو الإيمان بالغيب بدون كتاب الإيمان بالغيب هو واحد أنكر هذا هو بليد ربك يخلق ما يشاء ويختار الله تعالى يخلق أصابع بقدر عدد العالم كله والجن والبرزخ وقدر الشجر وقدر الذر ورضي على كل شيء. سأل هذا الملكان اللذان يخاف الله كله. فعندما اشتد على الصحابة على الله ما قال الله تعالى يثبت الله من هذا. ولذلك ورد في الحديث الله من يحبك بذات المحيا والممات. أعوذ بالله من المسيح الدجال وأعوذ بذات المحيا والممات. فتنة المحيا التي نحن فيها الآن كم من فتنة محيا الآن فتنة الأموال وفتنة الأولاد وفتنة الشهوات وفتنة الجاه وفتنة العشير وفتنة السياسيين وهي أشد وأشد فتنة على العالم الآن وفتنة الممات هذا قبر مصائب يسألاني عن هذا ماذا تقول بهذا الرجل ما ربك ما دينك أي الرحمة أما المؤمن يقول ربي الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا قول ثابت من حياة الدنيا وفي الآخرة لكن الخوف شديد ومن المنافق يقول هذا واحد عنده شك هذا ليس كان من كافر كافر الصريح وليس يسلم لكن هذا واحد كان لابس دراعة الإيمان دراعة الإسلام لابس يلبس ثوب الإسلام ظاهرا وعنده شكوك بالعقيدة يقول هذا هي مصيبة أول التفتيش هذه هي نقطة التفتيش هذا المكان هناك ولذلك يقول محمد يحيى الشيخ الحسين رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول عقيدة المرء رأس المال إن فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب على الحل أو يسود وقت ضيق وقت التفتيش ضيق نحن لا في المطار لا في الواحد يكون هذا مصوب الرأس يعني يكون عليه مشاكل ولا يدري هذا ليس مطار هذا المصائب ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حد العويصات هذا لعارف ذاك العلم يا السبيل وكيف من حوله الله من قالت سمعه عقيدة المرء رأس المال من فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حد العويصات لابد من الإيمان ويهزمون به لابد من الشيء ثابت في القلب حتى مثلا شبه لا إله إلا الله كل عنده عقيدة ثابتة يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رسلنا من قبل لأن لا تلك الإقامة للصلاة كله ناشئ عن الإيمان بالغيب يا سلام أما المؤمن فيقول ربي الله تعالى ويشيب أجودك لأنه كان وأما المنافق والمغتاب الشاب اختلاف الروايات لا أدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات قل لا أدري لو قال له لا دريت ولا تليت معناها لا دريت ولا دريت ولا تليت عن العرب معناها تأكيد كيقول حسن بسن أو عطشان عطشان هكذا تأكيد ويضرب بمطرقة يقول لو اجتمع لها أهل منى ما حمل ما قدروا على نحن الحجاج يعني كما يقولوا معول مثلا يحملونهم يضربوا فيصيحوا منها صيحة يسمعها الثقلان غير الإنسان وتبدأ الجديد إما نحويم وإما خبر روضة من رياض الجنة وحضرات ولذلك يقول الشيخ المراد الحاج رحمه الله تعالى فإن في الموت لذال النظر عبرة تفوق كل العبر فكم نرى على مبر العصور صاحبه مغيبا في المدر وليس للذي أتى بمخبر وهو لو كل مجمع الخبر لو جاء أحد منا يزور قبر أبيه أو قبر شيخه أو قبر أخيه أو صديقه واحد آخر السلام على أهل الله السلام عليكم دار قوم المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقا نسأل الله لكم لا لو كلمة لو أخبركم بما عنده عنده ما عنده، لو كلمة جمع عنده الخبر الكامل عين اليقين، عين اليقين الجنة يعرض عليها غدوة وعشية والنار كنارية. يرى مقعده غدوة عشية من الجنة، يرى سعة الجنة ونعيمها يوميا، ويرى ضيق النار وما فيها من المشاكل يوميا، يخبركم بخبر اليقين. وهو لو كلمة جمع الخبر، لكنهم لا يجيبون كما قال صلى الله عليه وسلم انهم اسمعوا، لكنهم لا يجيبون. هي العقيده هي اهم شيء، عقيده المرء صلى الله عليه وسلم كذا لا يقارب الاثنين عشر سنه كما قلت لك، يركز عقائد المسلمين، لان هذه الغيبيات صعبه جدا على العقول، صعبه على العقول جدا، اثباتها بالعقول صعب، لا بد له من وقع شديد من القران ووقع شديد حتى تثبت بعقول الناس، حتى تثبت بعقول الناس. والانسان يسمي الانسان بنسيانه، تصب عليه وقبل ساعتين يشتغل مع زوجتي واولادي وياكل طعام لي وخلص. ينام، سمي الانسان بنسيانه، وسمي القلب لتقلبه، يعني يتغير هكذا، يحتاج الى وعظ، يحتاج الى تذكير، يحتاج الى ان يتبع شيء من القلوب يوميا حتى لا يزيغ، يعني لان مسكين هو حيوان، هو مركب من كم من تركيبات، ويقولون ان الانسان مركب من ملكي وشيطاني وبهيمي، ويعني كم من مركباته. وخواطر القلب الشيطان لا ليست تحصى، وخاطر الاملاك واحده، خاطر الملكي خير واحد، هذا يعني مصيب، هو مسكين، هو في حاله صعبه جدا، يعني في صعب، ابناء ادم في حاله صعبه. من السؤال وعذاب القبر والبعد، وعذاب القبر ونعيمه، القبر روضة من رياض الجنة أخبرت من حذينا، فلما يسأل عندما يتجاوز الفقرات على ما تجاوز تلك الأمور كلها يجيب جوابا كاملا، يقال له نم، فيقال له استعد، يقول له نم نومة العروس، يعني لا يوقظها إلا أحدها، يعني نومة كاملة، ويمد له قبره مد البصر وتبدأ الرحلة الجديدة الجميلة. واما اعوذ المنافق او الشاك او العاصي، يعني يضيق عليه قبره وتشتد عليه الامور ويبدا احنا جديدا نسال الله السلامه. وهناك ما هناك، والبعد للابدان يوم الحشر، كذلك ايضا يجب الايمان ببعد هذه الابدان، اكل التراب وقال ما هم عليها من الازمنه، وهذا هو الذي صير الكافرين ينكر، وصار القران يحث عليه الليل والنهار، صاد القران صاد القران بيني وبينه القران الذي يعجبون جاءهم الزمن، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، الا نحن في القران ذلك لك من بعيد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ، الى غير ذلك. قال من يحيي الله يرمي وكما بدنا اول خلق نعيده، والقران يقصر يقول هذا الشيء اسهل من السهل، كما بدنا اول خلق نعيده، كيف نخلق ابتداء ولا نعيدها؟ فالاعاده اسهل جدا من البدء، لكن عقول بني ادم بعيده عن هذا، طبعا يعني شنو تاكل التراب، قد علمنا ما تنقص الارض ما تنقص، وعندنا كتاب الحرم لا نحتاج اليه ايضا، بل كذبوا بحق لما جاءوا بنقل امر من الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نعم لم ينظروا الى السماء لانهم نظروا الى امريكا، نحن لا ننظر الى امريكا، ننظر الى الغرب، نعتقد انه زين العالم وهو مجرم كفار، ابدا ينظروا الى السماء، ماذا تسال مسلم وما يتفكرون في السماوات، تجد واحد ينظر الى هذا، هو لا ينظر الى السماء، ينظر الى هذا. انتم المسلمون كلكم، واحد ينظر الى ما شاء الله ما اجمله من السماء، وما سمعت احد يقول ما اجملها من السماء. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، نص القران، وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيم تبصره وذكرى لكل عبد منيب رجاء الى الله تعالى. لكن اين منيب؟ المراد بالحاج رحمه الله تعالى حفظه النسل، يقول لشيخنا حدامين، يقول هؤلاء الناس الان قبل الفجر وقد ذاهبون وقد الى الطاعه، ما فكرتهم هم البطون فقط، الناس تمشي في الجو وتمشي في البر وتمشي في الطيارة وسيارة ليلة كل بشرة هي العدة الجميلة، ولكن هذه السماء وهذه الأرض التي قال ربنا سبحانه وتعالى كيف السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غرور كم لها من والأرض مددناها وسطناها وأنبتنا فيها رواسي جبال وأنبتنا فيها من كل زوج من الأشجار والنباتات جميلة جدا تبصرة تبصرة ليتبصر ليجد الإنسان يعقل يفهم عن رب العالمين هذه المخلوقات المدالة على وجود صانعها تبصرة وذكرى لكل عبد مليم. لما يرجع واحد منها يقول ما شاء الله الحيوان ما شاء الله مثلا لا هذه السنة لا تسأل عن الحيوان ما شاء الله سيجد من المرعى ما يجد اللحية الكاملة واحد يمشي من هنا ذهب من هنا إلى ما شاء الله الأرض لا يمكن واحد أن يحمل بها النار ولا يشتعل هاي الفكرة هاي الفكرة واحد أخذ دولة كاملة فرجع لا يمكن أن تحمل بها النار هي محمولة بها النار بها البصار بها المجرمين هي محكية هي كلها نار في نفسها هي وأنت نار أنت بنفسك نار أنت الذي كنت تتجول هناك نار تبصرة وذكرى لكل عبد منيب البعض من أبدان يوم الحشر بعينها لا من ذي إجماع كذلك أيضا والبعض من أبدان يوم الحشر بعينها لا من ذي إجماع بعض من أبدان يوم الحشر لنفخ إسرافيل عليه السلام لأن إسرافيل الآن من ذنبه واقف الآن وآخذ الصوت يعني القبر ينتظر الإلم رب العالمين ملك آخذ بالقمر الصور كما تقول كما الآن المسمع أو البوبر يعني الناس في من ينتظر الإلم رب العالمين ما عنده إلا انتظار رب العالمين وفخ الصور ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ومن في خفي إقرار إله قيام الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بهم حصره لهم وفي كل ما سمعنا فيه فهذا هذا هذا القرآن الظاهر خجيب من السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان أفعاد الأبدان ينادها إسراف عزم يا أيها الأجساد المتفرقة والأجساد قومي لفصل الخطاب كل يقول مفسر فترى كل شعرة تعود إلى منبتها وكل لحمة ترجع إلى كل يعني ما يرجع إلى مكانه موجود جديد لا يجوز أن يكون شيء تأتي لفصل الخطاب ترجع عقول كاملة وإسلام كامل وشباب كلها في السن الثلاثين ما بها صغير وما بها والبعد من الأبدان يوم الحشر قال المؤلف رحمه الله تعالى بعين أبي ذوات تلك الأبدان لا مثلها إجماعا وهذا الإجماع انتقده بعض العلماء قال قد تكون أمثالا وقد تكون بعينها بعينها بعين تلك الأبدان لا مثلها إجماعا والاختلاف بعد ذاك الشهر اختلاف العلماء هل هو بعد تفريق تلك الأجزاء هل تتفرق الأجزاء كما وسنذكر مستثنيات منها أو بعد ما تأكل التراب محضر تماما حتى لا يبقى منها أصل هذا أمر سهل من كان مؤمنا بالله تعالى أمر سهل هذاك عن تفريق تلك الأجزاء عظم عدم المحض إليه يعزى أنت تتفرق الأجزاء حتى تكون صغيرة جدا حتى تتركها الأبصار ما يسمونه الجوهر أو هو يعني تنعدم أو تأكلها الأرض كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحكيم وكان في قلبه إيمان هذا هذاك عن تفريق تلك الأجزاء عدم المحض إليه يعزى لكن هذا باعتبار ما ورد هذا فقط باعتبار ما ورد عن الله هل هو تتبرك والكل بالجواز في العقد الضرب كل من له عقد سليم يعلم ان هذا كما قال تعالى كما بدا لا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وكما قال من يحيي العظام وهي رمي كل يحييها الذي انشا اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا بدارة من توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض قادم على ان يفرغ منه. بدا وهو صلاه عليه انما امره يا رب شيء ان يقول له كن ويكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ويكون. الحمد لله من اقرا ياسين ولكن انا هم ياسين. واحد بيقرا ياسين صباح ومساء للرسول. نحن لا نقرا للالباب ولكن هو لا من الباب. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الله اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق منها بدا هو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كل شيء واليه ترجعون. هذه خاتمه بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. المراد الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا به انه كان ذاهبا الى جنازه ذات يوم فلما قرب منها قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لهذا فليعمل. عندما راى جثه موضوعه على الارض المشكله ليس يا اسف فلان مات قلنا لم نرد قد يريد هذا. شاهدناه كم من مره عندما ياتي خبر بان فلان مات يقول كما كان يقول البخاري العشت تفجع بالأحبة كلهم كلهم وبناء نفسك لا أبالك فقط فقط هي على نفسه بالأمور منتظمة أهم شيء بعد أن يفكر عن انتقاله وعن الدنيا. العشت تفجع بالأحبة كلهم هاي دار مصيبة ما دمت حيا فلان مات ومات أخوك وأبوك وصديقك وشهر وإن مت أنت بالمصيبة والضعف إنما أنت ما عندك هذه الدار ما عندك توفيق اصلا فقد توفيق انك توفق للطاعه اما شيء اخر سلامه او راحه ما هي موجود. ان عشت تفجع ما دمت طال عمرك يا شيخنا المراد الحج حياه يوميه فلان مات وفلان فلان مات واخوك مات وصديقك واذا ما انتقل. عشت تفجع بالاحبه كلهم وبلاء نفسك لا بالك ارجع من اسف وارجع اصعب اصعب واصعب. واستن من ذلك أشبه الذنب استن من ذلك أشياء وردت بها الأحاديث. أشبه الذنب نوع مركب بين في دبور الإنسان هو خردلة صغيرة حبة صغيرة مركب من الإنسان بأشبه الذنب في آخر أشبه الذنب يقول له ما بين الملكين يعني قدر خردلة قدر حبة صغيرة ركب من بنو آدم خلق طبعا ومن يعود لكن لا يبنيها المسلمون ولا تكون لها يعود انه ركب ومن يعود. وما اتت به النصوص كالنبي لا شك الانبياء حرم الله تراب علمهم احياء ويتحركون كما سنذكره في باب اسرائيل وذكرناه ماضيا انهم يتحركون ويمشون ويصلون واحوالهم اطيب واكبر الان بكثير مما كان ولا تزال أحوالهم تترقى. وما أتت به نصوص كالنبي وكذلك العلماء العاملون والمؤذنون والمؤذنون الصالحون. واختلفوا في عود وقت وعرض وبعضهم إعادة الوقت اعترض. قال اختلفوا في عود وقت هل تعود الأوقات تجعل لك أوقات يوم القيامة. وذلك هو الذي أشار إليه محمد بن الباحثين وسائر الأموال للعبد العام على التدرج إلى ذا بحث المعاد هو يكون ذا شباب وفيها زمن ولا بدانة ولا هزاء وغابنا وذاكرا وضاحيا. وهذا كان يمر عليه قال ومثله قال فعمر الإنسان بالتمجيد يحكي شريط آلة التسجيل هو يعيد ما يسجل عليه آدم عليه سجل. هاي أشرطة شو أمور الأحوال العلماء هذا رجل عالم زاهد منفرد عن الدنيا لا يريد منها شربة ماء وهو عبر عن الشريط الأحوال الآخر. فعمر الإنسان في التسجيل يحكي شريط آلة التسجيل في التبذير يحكي شريط آلة التسجيل فهو يعيد ما يسجل عليه إن عاد من عليه سجل. سجلنا شريط قبل 100 سنة قبل الأيام العثمانية ضعه الآن في آلة التسجيل يقول لك هذا السلطان عبد الحميد وهذا فلان ولا تكلمت بما هو كذا القران عن كله هذا هو يوم القيامه هذا الشريط مسجل مسجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره من احصاه ويجدون عن احدا ولا يظلم ربهم احدا. اختلفوا بعود وقت عرض وبعضهم اعاده الوقت اعترض بعضهم قال البخت لا يعاد لقول الله تعالى بدلناهم جلوداً غيرها لجلوداً غيرها فقال جلوداً غيرها قال العلماء بدلناهم جلوداً غيرها تبقى الأرواح وتعاب لها جلود آخر لأنه معذب حقيقة الروح. قال بعض العلماء لا، لأن هذا فيه تعذيب جسمي لمعصي الله تعالى، بل تعاب الجلود بنفسها لا عينها. قال بعضهم عاد تعترض بقوله جل جلودا غيرها فركبنا طايا البحر وعلى سيرها، فليس إلا الغير بالأزمان، بدلناه جلودا غير بأزمنة غير أزمنتها. وأما جلودا غير الجلود قالوا لا تعذب الجلود لم تعصي الله تعالى، وهذا فيه بحث دقيق عند العلماء الكبير بذلك. قال الناظم فركبنا طايا البحث وعلى سيرها، يا أتى أن تدخل العلماء معناها ليست بالسهل، فركبنا طايا البحث وعلى سيرها، فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان، لأن الأبدان إذا غيرت سيكون فيها تعذيب وإسلام لم تعصي الله تعالى، والله تعالى لا يعذب الجلود لم تعصي الله تعالى. فبان أن الوقت لا يعاد، بان أن الوقت لا يعاد، وإنما تعاد تعاد الأبدان في أزمنة غير الأزمنة الأولى، من ذلك الحصر الذي يفاد، وهنا ننتهي، ونرجو الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، أسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدًا يوافينا على ذلك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نتوجه إليك بحوائجنا كلها يا ربي يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصل يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة وجماعة الشرع إلى لقائك على جلال العرش. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين. اللهم يا من لا تراه القلوب، يا من لا تراه القلوب ولا تخالطه الظنون ولا يصف الباصرون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، فله مذاق الى الجبال ومكاين في حاله، وعدد قطر الابطال وعدد ورق الاسلام وعدد ما اغنم عليه الليل واشرق عليه النهار، لا تواري منه شيء ولا ابو الارض ولا بحر ما بقى عليه ولا جبل ما بقى عليه، اجعل خير اعمالنا وخير اعمالنا خواتم، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أيامنا، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أيامنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اتقنا واتقنا لله عليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم وعلى ال محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.